هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أنا أذكر أول مرة واجهت الميكروفون كنت أكاد يغمى علي. الحقيقة هو صاحب الفضل في أني ألتقي مع الميكروفون كان الأستاذ المرحوم عبد الحميد الحديدي. مصنوع بزق تروي العشاق وتطفي الشوق. المقرمش كحك تزعل لسه سخون. اللي عايز يهادي حبيبه اثنين بشين واربعه بباريزه. يلا عوض معانا نابلسي اصلي عال. وعدناكم في حلقه الاسبوع الماضي بعد انتهاء الاحتفاء بذكرى كمال الطويل باذاعه النصف الاول من برنامج ما احلى الرجوع اليه باستكمال النصف الثاني في هذا الاسبوع، وها نحن نفي بعدنا وإليكم الجزء الثاني من التسجيل النادر مع الموسيقار الكبير كمال الطويل مع عبير سيد في برنامج ما أحلى الرجوع إليه. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن كمال الطويل، ملحن حالي وإذاعي سابق. أنا جيت أهو. يعني إيه بقى؟ نعود مرة أخرى إلى ذكريات الإذاعة القديمة، ومعلش استحملوني. ما أحلى الرجوع إليه. يمكن دلوقتي المذيعات والمذيعين أو المترددين على أجهزة الإعلام يتخيلوا أن مواجهة الميكروفون دي مسألة عادية قوي. أنا أذكر أول مرة واجهت الميكروفون كنت أكاد يغمى علي. الحقيقة هو صاحب الفضل في أني ألتقي مع الميكروفون كان الأستاذ المرحوم عبد الحميد الحديدي، وهو أستاذ ومعلم وشيء يعني لا حدود له من المعرفة والفهم والتوجيه. قلت له احنا عاوزين نعمل برنامج موسيقي. قال لي كويس، ايه بقى البرنامج الموسيقي؟ قلت له انا شايف ان في خرطة البرنامج مفيش غير المقطوعات الموسيقية، لكن مفيش حد بيتكلم على الموسيقى والتدرج الموسيقي والفهم الموسيقي ونوعيات الموسيقى. قال لي خلاص يلا يا عم ابتدي اعمل هذا البرنامج، هتسميه ايه؟ قلت له هسميه عالم الموسيقى. وفعلا ابتدينا. كان لنا زميلة اسمها السيدة موني، والسيدة موني دي كان على ما اعتقد والدها هو كان دبلوماسي، وكانت والدتها أجنبية، وبالتالي لغتها الإنجليزية كانت لغة يعني متفوقة تماما. وكان عندها كتب عن تاريخ الموسيقيين والموسيقى والحاجات دي. فقلت لها موني انت بقى ايه، انا عاوز اقدم مثلا كذا وكذا وكذا وكذا، وانت شوفي لي بقى ابحثي عندك في الكتب الموسيقار ده عمل ايه، قدم ايه التاريخ اللي قدم فيه، تسلسل الاعمال متاثر بمين، الحاجات دي كلها. فانا بقى دخلت الاستوديو وقفلوا علي الباب وانا في مواجهه الميكروفون. الذعر الشديد اللي انتابني، الاحساس بان فعلا كاد يغمى علي. انا ما اعرفش، مش فاكر تملكت نفسي امتى، مش فاكر اول كلمه قلتها كانت ايه. يعني المفروض انا بقول سيداتي سادتي، انا قلتها ما قلتهاش، لم ادرك هذا ابدا لحد ما طلعت قابلت عبد الحميد الحديدي في مكتبه. بعد كنت بقدم بقى، ابتديت بقى البدايه المطلوبه في انواع الموسيقى، وكلمنا على الموسيقى الخفيفه والموسيقى وتنوع الموسيقى بقى بدرجاتها، ايش الحجره وايش كونسير وايش سيمفوني وايش باليه وايش اوبرا، يعني حاجات. طبعا انا ما ابتديش الناس بالزحمه دي، انا بقول ان في تنوع موسيقي وانا هبتدي معاكم عشان عاوز استفيد واتعلم من الحكايه دي. كنت مصادري ايه بقى في العمليه دي؟ كان في هنا في القاهره محل اسمه كولومبيا للاسطوانات، مفيش ميزانيه علشان نروح نشتري اسطوانات، فعملت اتفاق مع الراجل مدير المحل اني استعير منه الاسطوانات اللي انا عاوزها وازعها، وفي نهايه اللقاء اقول شكرا لكولومبيا صاحبة هذه المجموعة. كان نوع من الإعلان عن المحل، لكن في الوقت نفسه كان ده مصدر الوحيد. للأسف الشديد هذا المكان أغلق من سنوات طويلة، ويبدو أن أصحاب الشركة دي هاجروا بقى ولا ما عارفش راحوا فين. طبعا لما قابلت الأستاذ عبد الحميد الحديدي لدهشاتي الشديدة هناني وقال لي كويس وبداية طيبة جدا واستمر، واستمريت فعلا طول وجودي في الإذاعة خلال السنوات اللي قضيتها في الإذاعة أقدم هذا البرنامج. ما أحلى الرجوع إليه. تاني بقى مقابلة مع الميكروفون، كنت بقى يعني ايه بقيت لبلب. فالزميلة الصديقة العزيزة سامية صادق كان عندها برنامج اسمه الميكروفون معه. وقتها كانت صلتي بالأستاذ عبد الوهاب وثيقة جدا، وبزوره كثيرا جدا، وبيخرج معايا كثيرا جدا. بالمناسبة عبد الوهاب كنت لما بخرج معاه كان عندي عربية صغيرة، فكان يركب جنبي وبعدين نوصل للنادي الماسي مثلا عشان يعمل بروفة، فأركن العربية وانزل هو ينزل. قبل ما انزل مع العربية وقال لي شوف معاك 2 جنيه. مرة واثنين وثلاثة واربعة، لدرجة ان انا فعلا اصابني نوع من الغيظ الشديد من عبد الوهاب، لدرجة ان انا مرة كان بيعمل بروفة النجات على ما اعتقد، وجاله اثناء البروفة 300 جنيه، فهو عمال يعد بقى باللذة الشديدة 300 جنيه بقى في له عمال بقى 10 20 30 الى اخره. انقضيت عليه ورحت خاطف ال 300 جنيه منه ونطيت من القط البروفا. لقيت عبد الوهاب ده بيجري ورايا جري. انا بقى يعني ايه بقى اتعملت محاوره لحد ما دخلت اوضه وقفلت عليا لقيته بيخبط. وقفت قلبي يا كمال مش كده. لا مفيش استجابه. راح راجع يعمل البروفا ودخلت عليه لقيته بيبتدى يعني يستأنف البروفا. فانا رحت موقف العازفين قلت لهم يا جماعه بمناسبه اجادتكم للعزف وبهذه المهاره الجميله والعزف الجميل ايضا الاستاذ عبد الوهاب تبرع لكم ب 300 جنيه مكافاه لكم. ودتهم 300 جنيه. عبد الوهاب ما نطقش بحرف. انما عمل فيا ايه؟ انا كنت عامل عقد مع شركه كايروفون اللي عبد الوهاب شريك فيها. وكان بقى فيه بقى يعني دفعات. فيقول لك مثلا كشف الحساب دفعه في تاريخ كذا مبلغ كذا دفعه كذا مبلغ كذا 300 جنيه مناوله الاستاذ عبد الوهاب. خصم 300 جنيه من استحقاقاتي لدى الشركة اللي هو شريك فيها. فهو بقى خد 300 جنيه تاني ونال إعجاب وثناء الموسيقيين وأنا اللي خدت المقلب. فبرنامج الميكروفون معه سامية قالت لي بقى أنا عاوزة بقى الميكروفون معك أنت وعبد الوهاب وشوف بقى هيبقى مين. فلما رحت لعبد الوهاب لقيت عنده الأستاذ الراحل الصحفي الكبير سعيد فريحة اللبناني. أنا مش عاوز أتكلم على البرنامج ده. أنا ياريت أسمع هذا البرنامج لأنه أول مرة عبد الوهاب يغني لسيد درويش. يا أستاذ عبد الوهاب المعروف أنك نشأت نشأة دينية. يا ترى ما تذكرش لحن من ألحان الذكر اللي كنتم بتنشدوه؟ صحيح أنا نشأت نشأة دينية وكان ده في الجامع الشعراني اللي هو جد الأكبر اللي موجود في باب الشعرية الآن. وكنا بنذكر وكنا كمان بنغني أدوار العادية دي بنغنيها على الذكر. وكانوا الناس الموجودين يتخذوا من كلمة الله سبحانه وتعالى كلمة زي ما يكون رتم واحدة يعني عشان طبعا الذكر ما بيخشش فيه آلات ولا طبلة. فأذكر حاجات ابتهالات يعني تتقال على الحال بس دي عاوزة بقى ناس يقولوا الله الله الله. فإذا كنتوا عندكم استعداد. لا عندنا الاستعداد ده. تعرفوا يعني تقولوا لا. طيب نحاول تقولوا كده مثلا الله الله الله. أيوة كده الله الله الله الله. غثنا أدركنا يا منى عيني الله الله الله الله. غثنا أدركنا يا منى عيني الله كويس الله. ترد كويس الله الله الله. أغثنا أدركنا يا منى عيني الله. أفتكر كفاية يعني عشان تاخدوا فكرة عن شيء من هذا يعني. أنت طبعا في أول عهدك بالغناء تأثرت بالشيخ سيد درويش وأكيد غنيت له حاجة. نقدر نسمع منك دلوقتي بعض ألحانه؟ مفيش مانع أقول لكم حاجة منه. طبعا الشيخ سيد درويش معروف بأنه كان بيلحن حاجات على النمط القديم يعني حاجة كلاسيك زي الأدوار مثلا. وبعدين تطور إلى الروايات اللي هو الأشياء اللي كان فيها بقى فكر وجهد آخر يعني. أيوة. فيصح أقول لك حاجة برضو من الأدوار اللي هي بقى كانت بتتلحن زي الحاجات القديمة يعني. يعني حاجة بسيطة كده تديك فكرة. طيب. هو الدور أنا هويت وانتهيت وليه بقى لوم العذول؟ يعني ده الكلام. أنا هويت وانتهيت وليه بقى لوم العذول؟ اسمها الباروكة، وبكل للأسف ان اللحن ده ما قالوش الا مرة واحدة لانه ما الجمهور ما قدرش يتجاوب مع الشيخ سيد فيه ولا غنهوش، لكن انا بعتقد انه لحن مهم جدا لانه مع الزمن اللي فات مدة كبيرة يمكن 30 سنة مع ذلك بأحس بانه كأنه ملحنه في العصر اللي احنا عايشين فيه ويمكن اكتر كمان شوية. انا مش حافظ الكلام، لا فحقول كلام يمكن يكون كلام فارغ، في كلام من الأصل الرواية هو أوله كان الشيطان بيعزم يوم على ابن الناس، وفي يعني أهو حقول لكن اللحن يمكن تقدر تتبينه. طب ناخد فكرة عن اللحن. الشيطان بيعزم يوم على ابن الناس، جرح ضرب له نحس البوب مد للراس، ضرب نفير في نار السعير، ابو مين يطير جهدهم عليه يشوفوا ايه وبين ايديه وقفهم كده، كان من عينهم يا ساتر بيدق شرار، جرح ضربهم بأوامر من حرق النار، نزلهم على الأرض جماعة ملوا الهوى كله في ساعة، سمهم حسدهم لداعة واخدها من عين الشيطان، جه ربنا أشتر منهم بعد ملايكة تجننهم، هبطوا من الجنة في إيدهم رحمة وغلا ورحمة وفران، فقراء هي تغنينا فقراء هي تغنينا، اللي مراته شردوحة بتغجر ولا نحوحة وعاوز يتخلص منها بالعافية تبعدوا عنها، دي رواية أزلية ورواية أزلية واخدها من أخويا واخدها من أخويا، شب أختك في مراتك زي أختك وحماتك قلت لهم عملوها قلت لهم عملوها، ملناش أبدا غير باروكتنا هي حيلتنا. ده حاجة جميلة أوي يا سارة بلوها والله. تعالوا بقى نعود إلى أزمة عبد الحليم حافظ مع الملحنين المتواجدين وقتها وطريقة الحل كانت إزاي في ذهني. أنا أولا ما كنتش أعرف محمد الموجي، لكن عبد الحليم قال لي تعالى نسمع واحد أنا معجب بيه، ملحن بيعمل ألحان ظريفة. فين يا عبد الحليم؟ في المعهد؟ قال لا، ده بيشتغل في كبري اسمه البصفور في ميدان المحطة. هو طبعا مكان مش ملائم، ونوعية رواده نوعية خاصة، إنما في سبيل إن احنا نفسي تسمعه. فرحت، مش فاكر كان جلال معوض وقتها معايا ولا لا، انما رحت لقيت محمد الموجي ده ماسك العود وجنبه مطربة اسمها زينب عبده. وفهمت بعد كده ان محمد الموجي اجر هذا المكان علشان يمارس فيه الغناء والتلحين. الحقيقة الالحان كانت ظريفة، وغالبية ألحان عبد الحليم حافظ اللي غناها بعد كده كانت الألحان اللي بتغنى في هذا المكان اللي كان بيغنيها الموجي واللي كان بيغنيها زينب عبده دي. فأنا الحقيقة قلت له خلاص، يعني إيه، هات محمد الموجي علشان يعني أتعرف عليه أكتر. فلقيته إنسان ظريف جدا، مهذب جدا، تلقائي جدا، يعني في سمات الفنان. في نفس الوقت كنت بروح برضو أنا وجلال في محل بيشتغل فيه صديقنا العزيز الراحل علي إسماعيل. علي إسماعيل كان مكون فرقة نحاسية بتشتغل في هذا المكان، وكان التخصص بتاعه الأساسي أنه المونولوجات، يعني لحن لسرايا حلمي وأيضا لحن لحرم الله يرحمها، كانت بتعمل في نفس المكان. فلقيت نفسي بفكر تفكير غريب، لو جبت محمد الموجي وجبت علي إسماعيل وكان في واحد أنونجي اسمه عبد الوهاب كرم كنت سمعته مرتين كويس، إيه اللي ممكن يعملوه دول لو خدوا كل واحد ربع ساعة في الشهر يقدموا فيها ثلاث ألحان، لحن لمطرب معروف ولحنين لمطرب أو مطربة جداد. سادة المستمعين، لو فكروا في إن الفنانة سعاد مكاوي وقت أن ظهر عبد الحليم حافظ كانت نجمة معروفة مشهورة، لدرجة أن أنا أردت أني أخدم عبد الحليم بصوت سعاد مكاوي. فعملت إزاي؟ عملت لهم دوت هما الاثنين اسمه أنا ولا أنت ومين فينا يا جميل جدد أمانينا، حاجة زي كده المعنى ده يعني. أنا ولا أنت ومين فينا يا جميل جدد أمانينا، أنا ولا أنت ومن فينا يا جميل جدد أمانينا، لما تقابلنا نسينا الناس وقالت السر عينينا، أنا ولا أنت كنت عايش على الحرمان وكاتم الحب في قلبي، ولما اشوفك اخاف لا يبان اداري حبي واخبي. انا كنت عايش على الحرمان وكاتم الحب حب في قلبي ولما اشوفك قبل يبان اداري حبي واخبي خايفة ابوح بهواك لا تنشغل بيا بعد الزمان ما هداك لغير مش ليا انا ولا انت ومن فينا يا جميل جدد امانينا لما تقابلنا وقالت السر عينينا انا ولا انت الايام بتؤكد ان الموهبه لا يستطيع ان يقف امامها شيء. مثلا في هذه الاثناء انا كنت اتعرفت كملحن وفي الوقت نفسه في حدود يعني ماهيش كبيره لكن يعني كنت مطلوب. أذكر أن المخرج الكبير الأستاذ حسن الصيفي طلبني في أكثر من عمل. السيدة ميري كويني طلبتني وكان العمل اللي أنا موكل إليه وقتها هو أغنية على تتر فيلم يغنيها ويصورها المطرب الكبير عبد الغني السيد. عبد الغني السيد على فكرة أظرف من شاهدته وعاشرته والتقيته في الوسط الموسيقي وكان بيسموه جلاد القلوب. فأنا الحقيقة تجربتي مع عبد الغني كانت لما ميري كويني طلبتني على أساس أن أعمل اللحن للأستاذ عبد الغني زي ما قلت. وعبد الحليم كان موجود معايا بحكم صلته بي وبحكم أنه كان يلازمني دائما سواء اللحن كان له أو لغيره كان باستمرار. وكان هو يعني قبل أن أحصل على ريكوردر كان الريكوردر بتاعي عبد الحليم حافظ ما كانش أبدا ينسى نوتة في في في في في أي أغنية. المهم طلع عبد الغني يسجل أول مرة ما اداش الروح والإحساس، تاني مرة مش عارف أنا إيه الحكاية برضو أنا ما كنتش راضي، تالت مرة كان زهق هو راح نازل وراح لابس البلطو بتاعه قال لي أنت بتعمل السيمفونية الخامسة يا سيدي سلام عليكم وراح ماشي. أنا اتبليت في الوقت نفسه الست المنتجة ميري كويني قاعدة هعمل إيه والموسيقيين موجودين واحنا في الاستوديو وده مصاريف على المنتجة. فلقيتها بتقول لي هنعمل ايه؟ قلت لها اذا سمحتي لي انا هعمل تجربة قدامك اذا نجحت معاك اهلا وسهلا ما نجحتش يبقى ما عنديش حل اخر دلوقتي. لقيت لي ايه الحل؟ قلت له عبد الحليم اطلع خش الاستوديو سجل. فهي بصت كده قلت عبد الحليم ايه ده؟ قلت لها معلش يعني انتظري عليا شوية لغاية ما يغني. فعلا عبد الحليم غنى ومن أول مرة أدى اللحن كما أكثر مما كنت أتخيل. كان تعليق السيدة ميري كويني إيه وقتها؟ والله كويس وصوته حلو وأداها كويس بس للأسف مش حقدر أصوره لأنه لا يصلح التصوير. عبد الحليم حافظ لا يصلح للتصوير. طبعا أنا حسيت اني وجعت عبد الغني السيد وان اللي انا عملته ده ما فيهش لياقه. عبد الغني السيد ده مطرب كبير وانا ملحن صغير لكن عارفين البدايات الفنان بيبقى متمسك قوي باحاسيسه وبوجهة نظره. فأعمل إيه؟ العظيم عبد الحميد يونس فطلبني وقال لي فيه أغنية لشاعرة فاضلة الأغنية لقيتها يعني أغنية عادية، لكن خطر لي في لحظة على طول إن أنتهز فرصة إن الأستاذ عبد الحميد بيطلب مني هذا الطلب. قلت له حيغنيها الأستاذ عبد الغني السيد، وفعلا لحنتها، ويمكن هو ده اللحن الوحيد اللي قدمته لعبد الغني السيد، اسمه أنا بستنى معادك على ما أتذكر. أنا لقيتني منفرد بالمايكروفون ومحدش بيقول لي ستوب، والذكريات بتتداعى، فقلت بقى يلا أقول، وشكرا جزيلا كمال الطويل. ما أحلى الرجوع إليه، ما أحلى الرجوع إليه، مع تحيات عبير سيد. مستمعينا الأعزاء، في هذا الحر القائز تحلو المرطبات والجيلاتي والآيس كريم، وزمان كانت تحلو الدندرمة. الدندرمة صورة غنائية شهيرة، تأليف محمد متولي، إخراج محمد محمود شعبان، بابا شارو، في ربع ساعة. بعد دقيقتين مضمون هيفوق للدندورما. دوق دوق دوق دوق الدندورما، الدندورما مصنوعة بسوق في الدندورما. دوق دوق دوق دوق الدندورما مصنوعة بسوق في

التلغراف يا سيدي. خير يا رب، اللهم اجعله خير. هاتي روح انت. عزيزة في الخطر احضر. يا ستار يا رب، يا ترى ايه جرالك يا عزيزة؟ سلامتك يا حبيبتي. ما قلت لك يا عزيزة ولدي هنا ما سمعتيش كلامي. استغفر الله العظيم، منك لله يا حماتي، انت السبب في كل ده. بقى يعني ما كانتش بنتك تولد جنبك في البلد ما ينفعش الحال، ادي اخرتها. لكن الحق علي، انا اللي قلت لها سافري. كان عقلي فين ساعتها يا اخواتي؟ بس في حد يسيب مصر اللي فيها الدكاتره والمستشفيات ويروح يولد في الارياف؟ لطفك يا رب. خضره بنت يا خضره. نعم يا سيدي. هاتي لي الشنطه بسرعه. كفالة الشر، على فين يا سيدي؟ مسافر البلد دلوقتي حالا. ليه، جرى حاجة؟ ستك عزيزة تعبانة شوية. يا ندمتي، بعد الشر عليك يا ستي. ألف سلام عليك يا ستي. كفاية بقى، اسعفيني بالشنطة. تسمح تاخدني جنبك؟ فين اخينا؟ المطرح مشغول، حضرتك مش شايف؟ سلامت الشوف. الله يسلمك، انا شايف كويس قوي، بس انت مش واخد بالك. يبقى مفيش مفهومية. اهي المفهومية دي اللي تخليها عند حضرتك وتعرف ان الشيلات دي تحطها على الرف. افتح الله. هي بيعة وشروة يا اخينا؟ لا بيعة ولا شروة، شوف لك مطرح تاني. ازاي بس؟ زي الناس يا اخي. يا سيد، العربية مليانة للاخر، والمصلحة عاملة الكراسي للركاب مش للشيل. انت بتخرف تقول ايه؟ يا جدع بلاش الالفاظ السخيفة دي، انا بكلمك باصول. يظهر ان عقلك ضيق قوي، هي فين الاصول دي؟ موجودة يا سيد، تحب تشوفها؟ تحب تعرفها؟ انت بتحددني؟ فاكرني كروديا حاكل من الكلام ده؟ ولا عشان ما انت شايفني لابس جلابية عايز تخمني؟ لا، فتح عينك كويس، ده مترها بخمسين ساق، وكمان لازم تعرف انت بتكلم مين. ده انا ابو السباع المشهور اللي في السبع مديريات. طب انا مش شايلها، ومطرح ما تحط دماغك حط رجليك. ان شاء الله تكون الجن الاحمر، النظام هو النظام وحتشيلها غصب عنك. ايوه يا جدعان، الراجل ده هيفرسني، مين ده اللي يغصبني؟ انت يا اخي حيلك ولا عشرين زي انت لحد كده تحترم نفسك؟ انت اللي تقول يا فتحي عليم وتمشي من قدامي احسن، والنبي ما يحصل لك. طيب مش كده يا جماعه، صلوا على النبي واصروا الشر. حقك علي يا سيدنا، تعال هنا ما تزعلش نفسك. وانت يا خير، الراجل مغلطش معاك، برضو واجب الحاجات دي تشيلها علشان الناس تعرف تقعد، كلنا نسع بعض. ابويا الشلات تقيلة. انا يا ابني اشيلها عنك. يا قوي تقيلة. اتفضل بقى، اتفضل ارتاح، الموضوع بسيط وما يستحقش كلنا، كل واحد يطول باله شوية. وكمان الإنسان لازم يكون عنده ذوق ويفهم النظام والتعليمات. حصل خير يا ابني، هدي أعصابك وروق روق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا الناس على قدر عقولهم. الصواب والخير جامع من تم فيه الوصل بقرش ساك بس. بيت رب العالمين، ساهم في العمل الصالح، ربنا يكتب لك قصر عظيم في الجنة، الوصل قرش ساغ بس. الله يخدمك، الله يكرمك يا أهل الصواب والخير. الله يكرمك. وبيض وجبنا المقرمش كحك تزعل لسه سمون. اللي عايز يهادي حبيبه اتنين بشين واربعة ببريزة. يلا عوض معانا نابلسي أصلي عال. ظروف وجوابات وإلام، دفتر وصلات نوات. لعب يا أولاد يا لعب، معانا مشاط وفلايات وحلقان ودبابيش. لحوجتك للجيران ولا قولت يم رمضان عشرين إبرة بيرش أبيض، طرابيش وبور، باغت قميص مشابك. ايه ده يا راجل انت ده؟ مالك يا حرمي؟ حرمت عليك عيشتك، مش تحاسب؟ ايه حصل ايه كده؟ بهدلتلي الفستان. ايه معلش يا سيد. شوف يا اخويا الراجل برضه. صبرك يا بنت الناس. يا بني ادم، العزال ده يدخل من الباب مش من الشباك. كيف الخلق واقفه الخشم الباب ما عارفش اركب يا بنت عمي. استنى عطر تاني. ما قادرش يا بنت اخوي. وكمان الشباك ممنوع ما ترميش بلاويك علينا. هي اتفضل. مالك هتزعطيني كده ليه يا باي على سحنتك؟ مالها سحنتي؟ مش عاجبك يا الدلعادي ولا ايه؟ لا والله مالي قوي، بس لسانك عيفط منك. اخرس قطع لسانك راجل، ما تختشيش راجل ما عندكش زوج. تزيل الكحة والمغص وتمنع الدوخة والعطش. العينة أحسن برهان يا شارب الدخان. معانا ليمون وبرتقال وفراولة المتلجة يا ساتر يا ساتر. كويس كده يا دفعة توقع الطربوش برجلك. لا مؤاخذة يا بلدينا، ما كانش قصدي والله. أمال كان قصدك إيه بس؟ قصدي أنط أقعد على الرف. يا سلام، وهو الرف كرسي يا أخي؟ إيه العقليات دي بس؟ الغلبة لها أحكام. وإيه اللي حكم عليك بكده بقى؟ والله ما فيش مطارح. وهو ده تصريف؟ أمال بس أعمل إيه يعني؟ تمشي على الوضع الصحيح وتخليك واقف زي الناس اللي واقفة. الله، وإيه اللي يجبرني؟ النظام يا دفعة، النظام هو اللي حكم عليك تراعي الشعور والمصلحة العامة ولو على حساب نفسك يا أخي. أنا معذور والله يا أستاذ، طول الليل سهران وتعبان. التعبان يرتاح في بيته وبلاش يبهدل العالم بالطريقة دي. أصلي مسافر أشوف أهلي وما عنديش غير 24 ساعة بس. كان واجب عليك تعمل حسابك وتيجي بدري شوية. الله، وجرى إيه بس يا حضرة؟ الحكاية ما تستاهلش كل ده. وأكتر من كده، ويا ريتها جت من غيرك كانت تبقى خفيفة شوية. الله، ليه بقى؟ هو يعني الكحكة في إيد اليتيم عجبة ولا أنا يعني وقعت من قهر القفة؟ المسألة يا دفعة مش مسألة كلام ولا خيار وفقوس. الموضوع كله انك راجل نظامي وتعلمت في الجيش، وتبقى كتيرة منك شخصيا لما تعمل كده، لانك لازم تكون قدوة لغيرك في الاخلاق والنظام والمظهر. ولما انت تتصرف كده غيرك ينط يركب فوق كتفنك. والله كلامك في محله يا استاذ، على كل حال انا غلطان. طيب اتفضل انزل. حاضر حنزل. وحدوه. اللي يحب النبي يسقف. صلي على النبي. انا راجل جدع ابذب لقمتي بعرق جبيني، واما بنعمه ربك فحدث. ربنا اداني الصحه والقوه، انا عايز اقدم ولا عايز انهب. كفايه عليا اتنين طيبين يساعدوني محبه لوجه الله. بص بعينك وصلي على النبي. هم هنا التربيه على البدنيه. بص يا حضرات، دول مسامير حديد، لا خشب ولا صفيح. حد يقدر يكسرهم بسنانه؟ طبعا لا. لكن العبد الفقير لله هيكسرهم من غير شاكوش ولا منشار. شفايفي منجلة، سناني كماشة، والعاشق في جمال النبي صلي عليه. هوب. دلوقتي يا حضرات، قبل ما العب اللعبه الثانيه، عاوز رجلين شداد يكتفوني بالحبل ده. وهتشوفوا ازاي العبد الفقير لله هيقطع الحبل ويفكه بنفسه. هنا المرجله، هنا المبدعه. قوم بعينك ارخص من المية يا برتقان العشرة بشلن، بتاع الجناين الحلوة يا برتقان العشرة بشلن. طيب مين قال هات 15 بشلن؟ ما توحدوه يا جدعان، حدش عايز يهادي حبيبه 15 برتقانة بشلن؟ طيب بعنا 20 بشلن وعليه العور. اكسر وجوه قبل ما تشتري. يلا قبل ما انزل يا جدع، ال 20 بشلن والاخرين في البريزة. طيب مين قال هات 20 بريزة وعليهم شخصة بالبيع؟ يهادي حبيبه وفراني وارجع الخدين. يا بخت من زارك يا كحيل العين. الله يديك ويديك يا اخي، يترد فرحان ولو كانت حمول ودين. ربنا يديك يا اخي. صلوا على المصطفى اللي ربه هداه. نور له قلبه ومن حود النعيم سقى مدح النبي سلوتي مدح النبي محلى مدح النبي لو نزل كوفي العلي شفا أول ما تذاكر تذاكر العروسة الصغيرة دي مع مين؟ معايا. ورقتها فين؟ بكرة لما تكبر نقطع لها ورقة. عندها كام سنة؟ 8 سنين بس. عايزين نص تذكرة. يا أخينا كل مرة بتسافر مجانا مش ممكن، لازم نص تذكرة. اعمل معروف يا حضرة، دي بنت غلبانة وانا وسطت خير حوديها لأهلها. ما تتعبش نفسك، هتدفع ولا سلمها في طنطا؟ قلت ايه؟ اول بالك يا حضرة تكون ساري، بلاش الدفتر دلوقت، البنت مسكينه يوبك صورنا وسبتها. والنبي تصرف نظر عنها، الطيبات لله. من فضلكم من فضلكم، كل واحد بيأدي الواجب اللي عليه. العطف واجب برضه. ويبقى كويس لما اعطف ويجي مفتش ورايا وتكون النتيجه خصم 5 ايام. ربنا يستر يا ابني، اعمل خير تلاقي خير. الشغل شغل يا حضرة، كل واحد واجب عليه يتبع النظام. هتدفع يا راجل ولا ايه؟ مناش عطل، عايز اشوف شغلي. انا هقوم الملها من الموجودين. تعال يا شاطر تعال. تذاكر تذاكر تذاكر. ايه ده يا معلم؟ تذكرة يا اخينا. ايه مش عجباك؟ براني. انت رايح فين؟ حلوة دي، ما هو قدامك في التذكرة استقراها. عارفها. لما انت عارفها بتسألني ليه؟ بتستمحني؟ لا بس حبيت اقولك صح النوم. ايوه يا جدعان، يظهر عليك ما انتش عارفني، انا ابو السباح المشهور في السبع مديريات، طول عمري صاحي ومفتح. لما انت كده وقعت ليه؟ حلاوتك. دي مش ممكن تحصل. اهي حصلت وقعت ولا حد سمع عليك. الله بطول لك يا روح. ليه بقى؟ القطر ده رايح طنطا مش بني سويف. يا صبر يا جدعان. ايوه لا مؤاخذة، عن إذنك يا أخينا، بس الأفف دي شوية كده عشان الواحد يقدر يفوت. أوديها فين يا أستاذ؟ ابعدها عن الباب بس، ولا قصدك تسد علينا الطريق؟ فيه باب تاني قريب أهو. وإيه اللي يخليني أروح عربية تانية وزاحم وسط العالم؟ اعرف شغلك، اتفضل نط بقى من فوقها. أنط نط إزاي يا حضرة؟ أنت فاكرني إيه بهلوان؟ وأنا أعمل لك إيه بقى؟ الدنيا على بعضها زي ما أنت شايف. أنا كده لا حد نازل ولا حد طالع. يا سيدي كل شيء يهون إن شاء الله. يهون إزاي بس؟ انت كده بتخلق لنفسك مشاكل. اما غريبة قوي. وغريبة ليه؟ يعني ما سافرش؟ وحد قالك ما تسافرش يا اخي؟ ابدا، بس اللي يسافر كمان لازم يكون عنده شوية تصريف. ايه ويعني هو انا معجدها؟ غير كده 4 افف وسبتين وصندوق بزمتك، ده اسمه كلام؟ ايه ناقل عفش البيت؟ ابدا وحياتك، دي حاجات بسيطة كده على المشي كمان. طيب مش كان يصح تشحنهم في قطر بضاعة اريح لك؟ يا سيدي ما تدقش، فوت. ولما فوت دي ودي ودي افوت انا ازاي؟ ما قلت لحضرتك فيه باب تاني قريب اهو. اعوذ بالله، ده انت شراني قوي. لا شراني ولا حاجة يا اخي، بس كل واحد واجب عليه يتصرف بحكمة عشان يريح غيره، يشغل مخه شوية، يتعلم النظام. اعوذ بالله. طيب طيب هدي نفسك، حاسب على أعصاب؟ أنا بقى في أعصاب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم يا عالم، مش كده الواحد حيلاقيها منين ولا منين؟ من البياعين اللي فاكرين نفسهم في سوي أو قلبوا دماغنا، ولا من الشحاتين والفتوات، ولا من الركاب؟ الحكاية إيه؟ ماليش فاهم، هو مولد ولا وكالة من غير بواب؟ إف أكونش أنا غلطان، وبدل ما اقطع تذكرة لطنطا قطعت تذكرة لجهنم. امال انت عايز السفر ايه يا استاذ؟ ده كله قرف. ما هو لو كان كل واحد ياخد باله ويعمل اللي عليه ما كانش يبقى قرف. ما تزعلش نفسك، احمد ربنا دي انت وصلت طنطا. Thank you. فين ان شاء الله؟ كفر سليمان. كذلك نارك ابيض بالصلاة على النبي. يا مسهل يا كريم يا رب، اليوم الفل يبان من اوله. اذا كان الواحد كل يوم يستفتح بزبون محترم زي جنابك ما كانش يحمل الدنيا هم. الله يحفظك يا سيد. انا بتكلم جد والله، انت مش مصدقني؟ انا بتكلم جد وجد قوي وحياة السيد البدوي. عارف، كتر خيرك. الخير خيرك يا حضرة الاستاذ. لا بنت باين عليك كده يعني وشك نادي. الدنيا مليانة بالناس الطيبين اللي زيك. مال حضرتك كده يعني بلا أفيا من كفر سليمان نفسه؟ أيوة بالجودة. كفر سليمان كلها ناس عال وطيبين أهل الجود والكرم. صدق بالله العلي العظيم يا أستاذ، أنا مرة كنت سايق العربية دي اللي احنا ركبينها، ولاجل المقدر كده ضربت حمار لمؤاخذة بالرفرف. كان يومها سوق وقدام البلد وسحمة قوي قوي، وصاحب الحمار راح مقابلني بالنبوت وكان راح يكسرني العربية برضو العربية دي، ها، وكان حيدخدخها كلها. لولا أهل كفر سليمان الطيبين دول الله يعمر بيتهم حشو عني. تعرف ما كانوش حشو عني كنت زماني دلوقتي توفيت وشرفت الجبان. طيب خد بالك يا أسطى وعلى مهلك، انت ماشي بسرعة قوي. حاسب يا أسطى حاسب المزقان قدامك، استنى لما يفوت قطر الدلتا. ولا يهمك يا جدع. استنى احنا فين والقطر فين؟ لسه بدري يا جدع. استنى بلاش مجازفة يا أستاذ، ما تخافش. الله، العمر واحد والرب واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ستار يا رب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله. برضو كده يا أسطى، يعني لحظة واحدة وكنا روحنا فتاي. يا أستاذ ما قلنا خلي قلبك جامد. الله، ما تخافش. مال ما خافش ازاي بس؟ هو العمر بعزقة؟ لا لا لا، ما هوش بعزقة ولا حاجة، إنما ربك حيستر. ويستر ازاي بس اذا كنت لا بتحافظ على قوانين المرور ولا بتتبع النظام والتعليمات؟ قوانين وتعليمات؟ ده احنا هنا في الارياف يا استاذ. وهي القوانين اتعملت للبنادر بس يا اسطى؟ مين قال كده؟ لا لا يا اسطى، واجب عليك برضو تعمل بيها علشان ما تتعرضش للخطر ونوصل بالسلامه. هتوصل وحتوصل وكمان حتوصل بالسلامه ان شاء الله يا اسطى. انت يا استاذ راكب مع البريمو، ايه احسن سواق في المدريه كلها، احسن سواق في الجري بس، انما لازم لك حوادث كتيره قوي. طب ايه رايك بقى يعني في ان انا كده يعني بقالي يجي كده حوالي سنه ما عملتش ولا حادثه واحده كده؟ كده اهو. انا قلبي حاسس انك بالشكل ده لازم هتعمل حادثه النهارده. حرام عليك يا استاذ، فلا الله ولا فالك يا شيخ. اعمل لك ايه بس اذا كنت مستهتر ومجازف؟ ما قلنا ما تخافش. الله، خليها على الله ونعم بالله، انما ما توديش نفسك في النار بالشكل ده. اكل العيش عايز كده. اكل العيش، ما قالكش تعمل طياره على الارض وتعرض الناس للخطر؟ حاضر حاضر، بزعل نفسك اولي كده يا استاذ، ما تزعلش كده كويس. ايوه كده، السكه كلها مطبات والواحد قلبه حينط منه. اعوذ بالله. جرى ايه يا اسطى؟ وقفت ليه؟ بس هاخد بنزين. ما كنت واقف في الموقف من الصبح يا ابن الحلال، ليه ما جهزتش نفسك؟ لا بس اصل البنزين كان على وشي خلصان دقيقه واحده بس يا استاذ. اما دي حاجه غريبه يا ناس، اوضاع ايه المقلوبه دي؟ انا قربت اتجنن. عند الكوبري يا قصة قدام البلد. حاضر. خد. ايوه. خد حسابك يا قصة. يا سلام على أهل الجود. يا سلام يدوم يا أستاذ. مع السلامة صاحبتك. السلامة. الله يسلمك. يا أستاذ سامي. يا سامي. أيوة. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا خال محمود. إيه اللي حصل عزيزة؟ عزيزة جرى لها حاجة؟ ما تزعلش نفسك يا ابن أختي، ربنا يعوض عليك وعلينا. إيه؟ ماتت؟ أيوة يا ابني. إمتى؟ ليلة مبارح. وبقلنا 3 أيام قاعدين بيه ليل ونهار، ويا ما عملنا لها وصفات، اللي بلدي وإلا فرنجي، واخرته تعبنا راح بلاش. وليه ما جبتوش دكتور؟ بعتنا جبنا الدكتور واداها حقنتين، وعلى بال ما رجله حصلت باب الدار كان طلع السر الالهي. وزي بس ما ادتلوش خبر من يوميها. والله احنا قلنا بكره ربنا يسهل عليه، لكن لما قطعت الاكل قلنا مفيش فايده، لازم نبعت له. الله، انت بتعيط يا سامي؟ ليه كده يا ابني؟ اخص عليه، انا كنت فاكرك راجل. ازاي ما عيطش يا خال؟ دي هي اللي كانت معمره بيتي ومساعدني في معيشي يا خال. ابني ساعد ربنا يا ابني. والله كانت نفعانا كلنا، بس الحكاية ما تستاهلش العياط. ما تستاهلش العياط ازاي؟ انت بتتكلم ازاي يا خال؟ زي الناس يا ابن اختي. ودي برضو اصولتي يا ناس، بدل ما توسيني وتعزيني يا خال. عليه ده كله؟ مال الدنيا كله فداه؟ مال الدنيا معلش. انما عوضها ازاي؟ اجيب غيرها منين يا ناس؟ يعني مفيش على طيار. ايه اللي خلاك؟ ايه ما خلاكش غير ايه؟ برضو كده يا خال، عرب عليك. كده ونص يا اخي. اللي يشوف عمايلك دي يقول عليك فقير ولا حلتكش حاجه، لكن الحمد لله اشيتك معك. عندك القرشين اللي عند مسعودي على حزب ابو عوف يجيبوا لك 6. الله يسامحك يا خال، الله يسامحك. انا لو لفيت الدنيا كلها ما جيبش اعز منها ابدا. مسكينة عزيزة، الله يرحمك يا مراتي. الله الله الله، يا خبر ابيض. مراتك ده انت فاهم غلط يا ابن اختي. ازاي دي اللي ماتت؟ الجاموسة اللي كنت مشاركنا عليه. احنا كنا مسميينها عزيزي. يا نهارك ابيض يا خال، انت بتقول ايه؟ روح روح روح يا شيخ، الله يسامحك. تذكرة لطنطا. تذكرة لطنطا تمثيلية كتبها محمد عبد الله عثمان، أخرجها عثمان أباظة. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات شيرين محمد علوان، أحمد أبازة، كامل أنور، أحمد راضي، حسين فياض، لطفي عبد الحميد، عبد العزيز خرشد، خيرية أحمد، محمد عبد العزيز، أحمد لوكسور، أحمد شوقي، إبراهيم جكلة. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.